بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الأمين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة الكرام، نستأنف بعد هذه العطلة في هذا الشهر الكريم الذي مر، هو شهر رمضان من سنة 41 و400 وألف. ربما كنت قد وعدتكم بأنني سأستأنف في الثلاثاء الماضي، لكن لظروف كانت أشغال في البيت، أشغال البناء، هي التي منعتني من أن أسجل هذا الدرس يوم الثلاثاء. إذن نحن الآن في ليلة الجمعة، وقفنا في أفعال التفضيل، وهي سلسلة داخل خلاصة ابن مالك. هذه السلسلة هي حديث عن الأسماء أو ما يعمل عمل الفعل، أفعال التفضيل هي صفة تعمل عمل الفعل، وهي آخر هذه الصفات، السابعة هي آخر هذه الصفات. من بعدها سننتقل إلى الحديث عن التوابع، هو سلسلة مستقلة سميتها السلسلة هكذا. إذن كأنها أبواب لها قاسم مشترك، وهي أنها تضم ما يعمل عمل الفعل. إذن أفعال التفضيل يعرفها ابن هشام رحمه الله بقوله: صفة دالة على المشاركة والزيادة، على المشاركة والزيادة. تقول مثلا: زيد أكرم من عمر، فزيد وعمر اشتركا في الزيادة، اشتركا في الكرم، لكن هناك زيادة اختص بها زيد، هو المذكور الأول، زيد أكرم من عمر، فهو يزيد كرما عن عمر. إذن تعريف ابن هشام في قطر الندى يقول: هي الصفة أفعال التفضيل هو الصفة الدالة على الزيادة، على المشاركة والزيادة. ابن عقيل رحمه الله وكذلك ابن مالك لم يذكر تعريفا لأفعال التفضيل أو لأفعال، لأنه ممنوع من الصرف، لأفعال التفضيل. إذن هنا أفعال التفضيل يشابه أفعال التعجب في الأمر، وهو أنه لا يصاغ من كل فعل، بل الشروط التي رأيناها في قول ابن مالك في باب فعل التعجب والأفعال التعجب، وهي الأبيات التي يقول فيها: وصوغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفاء، ولا وصوغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير انتفاء، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، ولا غير سالك سبيل فويلة. إذن هذه الشروط التي مرت معنا هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الفعل لكي يصاغ منه أفعال التفضيل، هي نفس الشروط. أولها أن يكون كما قال ابن مالك صوغهما من ذي ثلاث، أن يكون ثلاثيا، فلا يصاغ من دحرج مثلا. صوغهما من ذي ثلاث صرف، أن يكون متصرفا لا جامدا. صرف قابل فضل، غير ذي انتفاء، لا يكون منفيا، وغير لا يكون وصفا يضاهي أشهل كأحمر كعورة وحمرة، يكون في الألوان، في أفعال يكون في الألوان وفي العاهات، وغير ذي وصف يضاهي أشهل، وغير سالك سبيل فعل، لا يكون مبنيا لمال يسمى فاعله، وغير ذي وصف يضاهي أشهل، وغير سالك سبيل فعل. هذه الأوصاف، هذه الشروط، هذه الشروط نفسها يجب أن تتوفر في الفعل لكي يصاغ منه أفعال التفضيل. لهذا قال: ابن مالك رحمه الله صوغ من مصوغ منه للتعجب أفعال للتفضيل، أي صوغ أفعال للتفضيل من فعل من الفعل الذي رأينا شروطه، الشروط التي يجب أن تتوفر فيه لكي يصاغ منه التعجب. صوغ من مصوغ منه للتعجب، صوغ من الفعل المصوغ منه للتعجب أفعال للتفضيل. وأبى لذ أبي، أبى هي أي إمنع أو إمنع. وأبى لذ أبي، الذي أبي هناك أي من الأفعال التي لم يتوفر فيها هذه الشروط، إمنعه لعدم توفر الشروط فيه. هذا هو مقتضى كلام ابن مالك رحمه الله في أول هذا الباب. قال الشارح: يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب بها للتعجب التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن أفعال. فتقول زيد أفضل من عمرو وأكرم من خالد، كما تقول ما أفضل زيدا وما أكرم خالدا. وما امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء أفعال التفضيل منه، فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف كذا حرج واستخرج، ولا من فعل غير متصرف كنعمة وبئسة، ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كمات وفنية، ولا من فعل ناقص ككان وأخواتها، ولا من فعل منفي نحو ما عاجب الدواء وما ضرب. إذن ما الفرق بين ما عاجب الدواء وما ضرب؟ هنا ما عاجب لا يستعمل إلا منفيا، وما ضرب ما ضرب ليس كذلك، هو منفي لكن قد يستعمل في غير النفي. ثم قال: ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعال نحو حمر وعور، ولا من فعل مبني للمفعول نحو ضرب وجن. إذن هذا كلامه. ثم قال: وشذ منه. إذن قلنا كذلك هنا تعرض للشذوذ كما تعرض له ابن مالك في حديثه في باب التعجب. ما أخسر هذا الكتاب إن كنتم تذكرون، ما أخسر هذا الكتاب. إذن هنا قال: وشذ منه قولهم هو أخسر من كذا، نفس المثال، فبنوا أفعال التفضيل من اختصر وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمفعول، إذن فيه اختل فيه شرطان. وقالوا: أسود من حلك، أسود من حلك الغراب، وأبيض من اللبن. هنا أفعال شذ، فبنوا أفعال التفضيل شذوذا من فاعل من فعل الوصف منه على أفعال. على أفعال تذكرون هنا ذكرنا أن هذه الشروط منها ما يمكن أن يصاغ منه أفعال التفضيل بإضافة أشد أو نحوه، كما قال ابن مالك: وأشدد وأشد أو شبههما يخلفما بعض الشروط عادمة. إذن إذا اختلت بعض الشروط يجوز أن تصوغ من أشد، تصوغ من فعل التفضيل بإضافة أشد أو أشدد، لكن في غير ما لا يقبل التفاضل وفي غير الجامد. إذن هذا الجمود إذا كان فعله جامدا هذا لا يقبل دخول أشدد أو نحوه عليه أبدا، وكذلك ما لا يقبل التفاضل كما توفني ما أشد موته وفناءه هذا لا يكون. وهذا إضافة أشار إليها ابن هشام رحمه الله في أوضح مسالك، وكنا أشرنا إليها فيما مضى. هي ستة شروط قد يعوضها أشد أو أشد، قد يجبر أو يجوز بناء فعل اختل فيه بعض الشروط يجوز في بناؤه لصوغ اسم التفضيل منه أو أفعال التعجب، لكن بإضافة أشد. وهذا كذلك نقوله هنا نفس الأمر، باستثناء أن يكون الفعل جامدا أو أن يكون غير قابل للتفاضل. إذن هنا قال في باب أفعال التعجب قال: وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عادمة. إذن تضيف أشد أو نحوه وتنصب الفعل الذي فيه يقصد به التعجب منه أو يقصد التعجب منه تجعله مفعولا به، تأتي به مصدرا ويكون مفعولا به كذلك هنا تأتي به مصدرا غير أنك تنصبه لا على المفعولية وإنما على التمييز. فتقول مثلا تقول هو أشد حمرة من زيد، هو أشد حمرة تمييز من زيد، هذا هو الفرق. يصاغ من فعل التعجب ما يصاغ من أفعال التفضيل، من الأفعال التي يصاغ منها أفعال التعجب بالشروط، وإذا اختل بعض الشروط فإنه أو اختل شرط فإنه تضيف إليه أشديد أو أشد، وتنصب الفعل تنصبه مفعولا به. لكن هنا نفس الكلام غير أنك لا تنصبه مفعولا به وإنما تنصبه تمييزا. وهذا هو ما قال عنه ابن مالك رحمه الله: وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل، أي صل به إلى التفضيل. إذن كيف وصلنا الفعل الذي اختلت فيه الشروط؟ وصلناه بأشد أو شبيه، فصل به كما يقول ابن مالك، صل بهذا أشد، صل به ما اختل، صل به الأفعال التي اختلت فيها هذه الشروط، صله بالأفعال التي اختلت فيها الشروط. ومقصودنا كما أشرنا، المقصود هنا مما اختلت فيه الشروط 4 شروط فقط. أما المبني أو الجامد والذي لا يقبل المفضلة فهذا لا يأتي منه أفعال تفضيل ولا يأتي منه أفعال تعجب. قال الشارح: تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشد ونحوهما، وأشار هنا إلى أنه يتوصل التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به في التعجب. فكما تقول ما أشد استخراجه، ذا التعجب تقول هو أشد استخراجا، أشد استخراجا ما مفعول به. وكما تقول ما أشد حمرته تقول هو أشد حمرة من زيد، لكن هنا ما أشد حمرته تقول هو أشد حمرة، هنا تمييز كذلك. لكن يقول ابن عقيل: لكن المصدر ينتصب في باب التعجب بعد أشد مفعولا، وها هنا ينصب تمييزا. إذن هذا هو الفرق. بعد أن تحدث عن هذه المسائل المهمة افتتح بها هذا الباب، انتقل إلى مسائل بعده. قال فيها أول هذه المسائل هو الصور التي يأتي فيها اسم أفعال التفضيل، فهو تارة يأتي مجردا من أل والإضافة، وتارة يأتي مقرورا بأل، وتارة يأتي مضافا. وهذه الصور كذلك رأيناها في المصدر، في عمل المصدر، قلنا قد يعمل بأل، وقد يكون بالإضافة، وقد يكون مجردا منهما. يقول في ابن مالك رحمه الله: لفعله المصدر ألحق في العمل مضافنا ومجردا أو مع أل، مضافنا ومجردا أو مع أل، هي 3 صور. هنا كذلك أفعال التفضيل يكون مجردا من أل الإضافة، ويكون مضافا، ويكون مقرون بأل. وكذلك رأيناها إن لم تخفني الذاكرة في المفعول لأجله، المفعول لأجله حذر الموت، وإن أنه يكون مقرون بأل وقد لا يكون مقرون بأل. هل الغالب في ما قلنا بأل أن تدخل عليه اللام أم لا؟ هذا هو التفصيل الذي مر معنا. إذن نفس الحال، إذن أفعال التفضيل يأتي في بعض الأحوال مقرونا بأل، وقد يكون مقرونا بالإضافة، أي يضاف إلى المضاف إليه، يكون مضافا إلى الكلمة أو الاسم، وقد يكون مجردا منهما. إذن هي 3 أحوال. إذا كان مجردا منهما يجب أن يقترن بمن، يجب أن يقترن بمن. فتقول زيد أكرم من عمرو، ولا يجوز لك أن تقول زيد أكرم عمرا أو نحوي. إذا كان مجردا من أل والإضافة فلا يجوز أن تتخلف عنه من، فإنه دائما يكون مقترن بمن بعده، تأتي بعده. وبعض التراكيب قد يتقدم من وما ما دخلت عليه تتقدمان على أفعال التفضيل، لكن التركيب لا بد أن يكون فيه من، وقد تذكر هو الكثير وتذكر وهو الكثير، وقد تقدر وهو القليل، تقدر وهو قليل. وهذا هو ما نص عليه ابن مالك رحمه الله بقوله: وأفعال التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا، إن جردا. معنى كلامه أنه إذا كان مجردا من أنواع الإضافة فإنه يوصل بمن، بمن، وهذا ومن قد تذكر لفظا وقد تقدر. وجمع ذلك في قوله عز وجل: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، والتقدير والله أعلم وأعز منك نفرا. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي منك نفرا. إذن هذا هو الحكم الأول الذي الذي ذكره ابن مالك هنا، وهو أنها تنقسم، أن أفعال التفضيل يكون منكرا مقرونا بأل ومقرونا بالمضاف إليه. الحكم الذي يترتب عن هذا أنه إذا كان منكرا فإنه يجب اقترانه بمن، وإن لم يكن كذلك، وإن لم يكن كذلك فإنه لا تصحبه من، لا يوصل بمن. إذا كان في أل أو مضافا إليه فإنه لا يقترن بمن. هذا ما ذكره ابن مالك في هذا البيت، تارة ذكر أمورا ذكرها صريحا، وبعضها ذكره إشارة وتلميحا. قال الشارح: لا يخلو أفعال التفضيل من عن أحد ثلاثة أحوال: الأول أن يكون مجردا، الثاني أن يكون مضافا، الثالث أن يكون بالألف واللام. فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل بمن لفظا أو تقديرا. جارة للمفضل، هذه تجر المفضل، يقولون جار مجرور متعلق به، نحو: زيد أفضل من عمر، ومررت برجل أفضل من عمر. وقد تهدف من ومجرورها للدلالة عليهما، كقوله تعالى: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي وأعز منك نفرا. وفهم من كلامه أن أفعال التفضيل إذا كان بأل أو مضافا لا تصحبه من، فلا تقول زيد الأفضل من عمر، ولا زيد أفضل الناس من عمر، هذا لا يقال. محي الدين قال: وربما جاء المقترن بأل أو المضاف تأتي بعده من، وأتى ببعض الشواهد منها: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكاسر، وإنما العزة للكافر، ولست بالأكثر منهم حصى. أن جاء مقترن بأل وبمن، هذا إشارة أشار إليها محي الدين. إذن هنا لما انتهى من هذا الكلام أضاف شيئا، هو شيء لاحظه النحاة لما رأوا الأمثلة التي اقترنت بمن، اقترن فيها أفعال التفضيل بمن، قال: أو قدرت فيه من، قدرت، استقرأوا أو نظروا في الأمثلة التي قدرت فيها من، فرأوا أن أفعال التفضيل دائما يكون فيها خبرا، دائما يكون فيها خبرا، فإن كان خبرا يكثر أو تقدير من يكثر في كون في الحالة التي يكون فيها أفعال التفضيل خبرا ويقل في غيره. قال الشارح مبين هذا المعنى: وأكثر ما يكون ذلك، أي تقدير من بعد أفعال التفضيل، إذا كان أفعال التفضيل خبرا، كالآية الكريمة ونحوها، وهو كثير في القرآن، وقد تهدف منه وهو غير خبر. قوله قد هذا يحيي أنه قليل، كقوله: دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا، فظل فؤادي في هواك مضللا. دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا، فظل فؤادي في هواك مضللا. فأجمل، يقول الشارح، فأجمل أفعل التفضيل، وهو منصوب على الحال من التاء في دنوتي، وحذفت منه من، إذن أفعل التفضيل جاء هنا حالا، وحذفت منه من، والتقدير، قبل أن أذكر التقدير أذكركم بالبيت، دنوتي وقد خلناك كالبدر أجمل، فأجمل حال من دنوتي. قال الشارح: والتقدير دنوتي أجمل من البدر، وقد خلناك كالبدر. إذن هنا في البيت هناك تقديم وتأخير وحذف. في البيت: دنوتي وقد خلناك كالبدر أجمل، والتقدير دنوتي أجمل من البدر، فأتى بأجمل الأخيرة بعد دنوتي، أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر. إذن هذا اللي كان. ثم قال: ويلزم أفعل التفضيل المجرد الإفراد والتذكير، وكذلك المضاف إلى النكرة، وإلى هذا أشار بقوله. إذن هذا توطئات الجملة، توطئة لما سيأتي. إذن الكلام الذي مر في البيت، في هذا البيت القريب الذي ذكرناه، هو إشارة إلى أن أفعل التفضيل يكون مجردا ومقرن بأل ومضافا، هذه الصورة الأولى. ثم قال فرعا عن ذلك بأنه إذا كان مجردا فإنه يقترن بأن لفظا وتقديرا، وإلا فإنه لا تقترن به أن إلا في الشعر قليلا. هنا مسألة أخرى بعد هذه تتعلق أيضا بأفعال التفضيل، يذكر فيها مسألة كونه في كونه يأتي على صورة الإفراد وفروعه والتذكير وفروعه. هل أفعل التفضيل يأتي دائما مفردا؟ زيد أكرم من عمر، الزيداني، هل نقول أكرم من عمر أو لا أكرماني من عمر؟ هند أكرم من عمر، ولا نقول ولا الهنداني أكرمتاني مثلا؟ إذن هنا هذا هو البحث الذي سيذكره الآن، هو مطابقة فعل التفضيل إلى ما لما قبله من جهة الإفراد وفروعه والتذكير وفروعه. وهذا الأمر مبني على الصور الثلاثة التي مرت معنا: مجرد، مضاف، مقرون بأل. الحالة الأولى وهي أن يكون أفعل التفضيل مضافا إلى نكرة أو مجردا. إذا كان أفعل التفضيل مجردا من ألف الإضافة، أو كان مضافا لكن إلى نكرة، فهنا يلزم تذكيره وإفراده، يلزم تذكيره وإفراده. وكلام ابن عقيل في هذا الباب واضح أنه أتى بالأمثلة، وإذا ذكرته أنا الآن سيكون هناك تكرار، إذن نقرأ ما ذكر ابن عقيل. فتقول، ننطلق مباشرة إلى التمثيل، تقول: زيد أفضل من عمر. قبل أن نقرأ ابن عقيل نرى بيت ابن مالك، قال فيه: وإن لمنكور يضاف، هذا أفعل التفضيل، إن يضاف لمنكور لنكرة أو جرد أو كان مجردا ألزم تذكيرا وأن يوحد. وإن لمنكور نشرط يضاف، إذا أضيف إلى نكرة أو كان مجردا من الإضافة فإنه يلزم التذكير والتوحيد، أن يوحد أي أن يفرد. قال ابن عقيل: فتقول زيد أفضل من عمر، هنا مفرد مفرد، وأفضل من رجل، وأفضل رجل، أنا مجرد واخترنا بمن كما مر معنا، وأفضل رجل هنا مضاف إلى نكرة ولم يقترن بمن، هذا ما ذكرنا قبل قليل. وهند أفضل من عمر، أو هند أفضل من عمر، ما قلناش فضلا من عمر، أفضل من عمر. وأفضل امرأة، أنا مضاف إلى نكرة. والزيدان أفضل من عمرو، وأفضل رجلين. والهنداني أفضل من عمرو وأفضل امرأتين. إذن تلاحظون دائما في أفعال التفضيل يأتينا مفردا ومذكرا. والزيدون أفضل من عمرو وأفضل رجال. والهندات أفضل من عمرو وأفضل نساء. فيكون أفعال في هاتين الحالتين مفردا هاتين الحالتين شنو هما؟ التنكير والإضافة إلى نكرة، أو التجديد وإضافة إلى النكرة. فيكون أفعال في هاتين الحالتين مذكرا ومفردا، ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع. شنو بقى لنا في الحالات؟ بقى لنا المقرون بأل والمضاف إلى المعرفة. قال هنا إذا كان مقترنا بأل فإنه يكون مطابقا لما قبله. فإن أضيف إلى المعرفة فأنت بالخيار، فأنت بالخيار، لك أن تطابقه ولك أن لا تطابقه. إذن هذه القاعدة التي سيذكر ابن مالك بعد قليل. إذن هي ثلاث صور، لكن صورة منها تتفرع إلى فرعين. الصورة الأولى أن يكون مجردا من أل والإضافة، أو يضاف أو يضاف إلى نكرة. هنا يكون فيه أفعال تفضيل يلتزم فيه الإفراد والتذكير. فإن كان مضافا إلى معرفة فأنت بالخيار، لك أن تجعله مطابقا وأن لا تطابقه. وقالوا الأفصح المطابقة، بعضهم أوجبها كابن السراج، لكن استعمال القرآن الكريم استعمالها كما سيأتي في الأمثلة استعمال الوجهين، المطابقة وغيرها. لكن إذا اقترن بأل فإنه ليس لك إلا المطابقة. وهذا ما قال عنه ابن مالك رحمه الله. لكن قبل أن نذكر قول ابن مالك، هنا واحد إضافة، هنا واحد إضافة. في مسألة التي ذكرنا في أنه إذا أضيف إلى معرفة، إذا أضيف إلى معرفة قلنا أنت بالخيار في الوجهين، لك الوجهان. لكن هنا أنت مخير بين المطابقة وعدمها إذا قصد التفاضل، بمعنى أنه قد يأتي التركيب فيه أفعال تفضيل لكن لم يقصد به المطابقة أو المفاضلة، كقوله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون، قلنا أفعال تفضيل يدل على المشاركة والزيادة، المشاركة والزيادة. إذن هنا أهون، قال المفسرون معناه هين، لأن إذا قلت أهون هناك هين وهناك أهون منه، هذا هو الذي تبادر الذهن. لكن على ما ذكر المفسرون المقصود هو أن الذي يقتضي هو يوافق ما يعتقده المرء المسلم، وأن كل شيء يفعل الله عز وجل هو هين عليه، كل شيء هين، كل شيء هين أمام الله عز وجل. إنما أمره إذا أراد أن يقول، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كل شيء هين عليه. فالمقصود هنا كما قال المفسرون هين. وقوله عز وجل ربكم أعلم بكم، أن لا يتبادر إلى الذهن أن هناك شخصا يشارك الله عز وجل في أنه يعلم بخلق والله أعلم منه. لا، هنا لا تقصد المفاضلة كما قال المفسرون، إن هنا يلتزموا بقول المفسرين، يلتزموا بقول المفسرين. إذن أعيد أنه إذا كان إذا لم يقصد التفضيل، إذا لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة، تعينت المطابقة. قال ابن مالك وتلو أل طبق، هذه جماعة في هذه المسألة، وإن هو أنه إذا كان فيه أل فإنه يكون مطابقا. وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، إذا ما أضيف لمعرفة فإنك عندك الوجهين، الأفصح هو المطابقة. قال بعضهم الأفصح هو المطابقة، وغير مطابقته غير هو أقل منه الفصاحة دونه. وبعضهم قال لهما سيان، هما سيان. ثم قال بعد ذلك ابن مالك: هذا إذا نويت معنى من، إذا نويت معنى من، أي إذا نويت المفضلة، وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرين. إذا لم تنوي فهو طبق ما به قرين، يعني تلتزم مطابقة. إذن أول شيء ننظر إليه في التركيب، هل في الصور كلها، في الصور كلها أول تركيب يأتي، أو إذا جاء معنا تركيب في المطابقة، أول شيء يجب أن فيه مفضلة، أول شيء يجب أن ننظر إليه وهل تقصد أم لا تقصد. فإن لم تقصد المفضلة فإنه يلتزم تلتزم المطابقة، وإلا فإننا نرجع إلى القاعدة. إن كان نكرة، إن كان مجردا أو مضافا إلى النكرة، الإفراد والتذكير، فإن كان فيه أل فيه أل طبق كما قال ابن مالك، والوجهان في إذن فيما أضيف إلى المعرفة. إذن هذا هو كلام ابن مالك رحمه الله، قال: وتلو أل طبق، وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة. هنا انتهى من التفصيل. ثم قال، ثم ذكر القاعدة التي قاعدة جاء عامة: هذا إذا نويت، أي تفصل في الكلام، أي هذا تكون مطابقة أو لا تكون. هذا إنما يكون في إذا ما في حالة إذا ما خال الكلام من، إذا كان الكلام فيه المفاضلة، أي فيه معنى من. هذا إذا نويت معنى من، وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرين. إذا كانت خال الكلام من المفاضلة فإنه تلتزم المطابقة. قال الشارح: إذا كان أفعل التفضيل بأل لزمت المطابقة، لزمت مطابقته لما قبله في الإفراد والتذكير وغيرهما، أي الإفراد وفروعه والتذكير وفروعه، فتقول: زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، وهند الفضلى، والهندان الفضليان، والهندات الفضل أو الفضليات. ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله، فلا تقول الزيد الأفضل، ولا الزيدان الأفضل، ولا هند الأفضل، ولا الهندان الأفضل، ولا الهندات الأفضل. ولا يجوز أن تقترن به من، فلا تقول زيد الأفضل من عمر، هذا مر معنا. إذا كان في ألف فإنه لا تقترن مع من. ثم قال ابن عقيل: فأما قوله ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكثير، فيخرج على زيادة الألف واللام، والأصل ولست بأكثر منهم، أو جعل منهم متعلقا بمحذوف مجرد عن الألف واللام، لا بما دخلت عليه الألف واللام والتقدير. ولست بالأكثر أكثر منهم، ولست بالأكثر أكثر منهم. هذا كيبان لي والله تعالى أعلم حمله على القلة، هذا كيبان لي أولى من تكلف التقدير، والله أعلم. كما فعل محي الدين قال: ربما يأتي، ربما أي في الحالة القليلة. إذن من الكلام عنها مر معنا، من تكون فقط مع المجرد، وغيره لا تأتي معه إلا في مثل هذا، وقد أوله النحاة. المسألة الثانية التي تحدث عنها الآن هي مطابقته وعدمها، أربعة حالات: مجرد أو مضاف إلى النكرة، لا يلتزم الإفراد، التذكير، الطبق، المضاف إلى المعرفة، أنت بالوجهان، وقاعدة عامة عمه: إذا لم تنوى المفضلة فإنه يلتزم التذكير والإفراد. نكمل ما قال ابن عقيل، وأشار بقوله: وما لمعرفة أضيف إلى آخره، إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وقصد به التفضيل جاز فيه وجهان، وقصد به التفضيل جاز فيه وجهان أحدهما استعماله كالمجرد فلا يطابق ما قبله، فتقول: الزيدان أفضل القوم، والزيدون أفضل القوم، وهند أفضل النساء، والهندان أفضل النساء، والهندات أفضل النساء. تبقى كأنه كالصورة التي مرت معنا في حالة كونه مضافا إلى نكرة أو مجردا من أل. والثاني استعماله كالمقرون بالألف واللام، فتجب إضافته مطابقة لما قبله، فتقول الزيدان أفضل القوم، والزيدون أفضل القوم، وأفاضل القوم، وهند فضلاء النساء، والهنداني فضليا النساء، والهندات فضل النساء أو فضليات النساء. ولا يتعين الاستعمال الأول خلافا لابن السراج، لأن المطابقة يقولون هي أفصح. إذن بحال الباب هذا ديال المضاف للمعرفة كأنه تغلب فيه في الاستعمال المطابقة. بعضهم قال المرتبة الأولى أنهم فريق قالوا مسيان، بعضهم قال الأفصح هو المطابقة، بعضهم أوجبها كابن السراج. هنا غادي يذكروا خلافا لابن السراج ولا يتعين الاستعمال الأول، أي عدم المطابقة ولا يتعين الاستعمال الأول، وهو الاستعمال الأول المقصود به هنا عدم المطابقة. اسمح لي، إذن كلامي ما كانش في محله، لا يطابق. إذن ابن السراج يقول بعدم المطابقة، أنا ظننته أنه يجب المطابقة في هذه الصورة، لكن هنا لا يتعين الاستعمال الأول. إذن كأن ابن السراج هنا نقرأ الجملة، قال ولا يتعين الاستعمال الأول خلافا لابن السراج، لا يتعين الاستعمال الأول خلافا لابن السراج، كأنه قال يتعين الاستعمال الأول. وما هو الاستعمال الأول الذي ذكره هنا؟ هو استعماله كالمجرد فلا يطابق، عدم المطابقة. هذا وهم وهمته، إذن لا بأس. لكن رد على ابن السراج من القرآن، قال الشارح مكملا كلامه وقد ورد الاستعمالان في القرآن، هذا رد صريح على ابن السراج. فمن استعماله غير مطابق، وقوله تعالى ربكم أعلم بكم، أي وهو هين عليه وربكم عالم بكم. وقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن، هذا قول الشنفر في الكلام يديه ولا هو هذا كان الشنفر إلى تنا أشار إلى حيت مر معنا هنا أحال إليه ولم يذكر صحيحه، ولكن الشنفر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا، أي لم قال الشارح أي لم أكن بعجلهم. هنا الخضري قال هنا فنفى أصل العجلة، لأنه إذا كان شارك القوم في العجلة ولم يكن أعجلهم، هنا في ذم له، لأنه وصف نفسه بالعجلة لكن لم يكن أعجل القوم، لكن مقصوده أنه ليس بعجل، فنفى العجلة من أساسها. أعيد أنه إذا كان مقصوده بأفعال التفضيل قصد به معنى من أو قصد به التفضيل حقيقة، يكون وقد شارك القوم في العجلة لكن نفى أن يكون بمرتبتهم في العجلة، وهذا فيه ذم له لأنه وصف نفسه بالعجلة وإن كانت دونهم في المرتبة. والصحيح خلاف ذلك هو أنه ليس بعجل، نفى العجلة من أصلها. وقوله إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، إن الذي سمك السماء بنى لنا، أي الذي سمك هنا ماشي سمك غير يكون معناها هو بنى، سمك معناها بمعنى رفع، قال محي الدين بمعنى رفع. إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أعز وأطول. إذن هنا أعز وأطول ليست مقصود بها التفضيل، وإنما المقصود بها أنه عزيز وطويل. وهنا كذلك نفى أن يكون غير إذا قال أعز وأطول، إذن هنا أقر بأن غيره كذلك يوصف بالعزة والطول. إذن هنا البيت ليس مقصود به الحقيقة، وإنما هنا مقصود به المجاز، الشرف والمجد. إذن نفى أن يكون غيره كذلك، ماشي نفى، لكن حمله على المفاضلة فيه إشعار بأن غيره يشارك فيه في العزة وهذا الطول، ياك. فحمله على أنه عزيز وطويل هذا ينفي أن يشاركه، ينفي احتمال أن يشاركه غيره في هذا المجد وفي هذا في هذه الخاصية. قال الشارح أي دائمه عزيز وطويلة، هذا هو مقصوده. ثم قال بعد ذلك ابن عقيل رحمه الله وهل ينقاس ذلك أم لا، هذه المسألة هل تنقاس أم لا. قال المبرد ينقاس. قال غيره لا ينقاس، وهو الصحيح. هنا يكتفى فيه بما سمع، هذا هو المذهب بن عقيل رحمه الله. وقال وذكر صاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك. ذكر صاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك. ما هو هذا المسألة التي لا يرونها؟ وأن أبا عبيدة قال، هذا يفصح عنه بقوله وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى وهو أهون عليه إنه بمعنى هين، وفي بيت الفرزدق والثاني إن المعنى عزيزة وطويلة. وإن النحويين ردوا على أبي عبيدة ذلك وقالوا لا حجة في ذلك له. إذن صاحب الواضح ذكر هذه المسألة، شنو المفاد ديالها؟ أن بعض النحاة هنا قال أن نسب أن صاحب الواضح قال كل النحويين، أن النحويين لا يرون هذه المسألة، وإنما كأنه يشير إلى أن هذه المسألة من كلام أصحاب البيان البلاغيين والمفسرين كي يهتموا بهذه المسائل البيانية والأسلوبية في القرآن الكريم. ليس النحاة من ذكر أنه قد لا تقصد المفاضلة في أفعال التفضيل. صاحب الواضح ذكر أن النحويين لا يجارون غيرهم في اعتبار أفعال التفضيل خارجا عن المفاضلة، بل أفعال التفضيل دائما يكون فيه المفاضلة. وردوا على أبي عبيدة هذا التأويل ديالو وهين، وردوا على الفرزدق قوله عزيزة وطويل، ماشي ردوا على الفرزدق ولكن تأويل كلام الفرزدق بمثل ما أولناه به. لكن هذا الكلام هذا يحتاج إلى نظر، خصوصا وأن ابن عقيل أخره في كلامه، أخره. إذن هنا تأخيره للكلام كأنه لا أدري هل هو يوافق، هنا الظاهر أنه لا يوافق صاحب الواضح، والله أعلم. لكن أولا صاحب الواضح لم أعرفه، حتى الخضري لم يذكره، سأبحث عنه، إذا كان كتابا مطبعا سأنظر فيه وأرى هل كلامه بلفظه، وسأخبركم بما وقفت عليه في الحصة القادمة إن شاء الله، التي سنحاول فيها إتمام ما تبقى من هذا الباب. هي 4 أبيات، وهي الحمد لله سهلة، بقيت فيها 2 مسائل، التقديم والتأخير، ومسألة فاعل فعل التفضيل، هل هو غالبا يكون محذوفا ولا يذكر، يجب استتاره، ماشي محذوفا واجب الستار، لكن قد يذكر في مسألة تعرف مسألة الكحل، وما سيختم به الناظم هذا الباب إذن المسألة التي بقيت علي هي البحث في قول النحاة، قول النحاة الذي نقله ابن عقيل، الذي قاله ابن عقيل، فإن الذين أجازوا الوجهين قالوا الأفصح المطابقة، وكلام صاحب الواضح، نبحث عنه من هو وكتابه، هل هو متبوع أم لا، وسأخبركم بذلك إن شاء الله في الحصة القادمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.